حصلت والمواقف اللي حصلت في منطقة الجليل. أول موقف كان خاص باختيار التلاميذ بطرس وسمعان واندراوس ويوحنا ويعقوب. بيقول: وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسرت. جنيسرت هي نفسها بحيرة الجليل أو بحيرة طبرية، هما ثلاث مسميات لبحيرة واحدة، هي بحيرة الجليل أو بحيرة طبرية أو بحيرة جنيسرت، لأن المنطقة اللي كانت الشط بتاعها الغربي كان منطقة اسمها جنيسرت، دي كانت منطقة خصبة، فالبحيرة من الجانب الغربي بتاعها بتسمى بحيرة جنيسرت، بس هي نفسها بحيرة الجليل. فرأى سفينتين وكفتين عند البحيرة، والصيادون قد خرجوا منهما. السفينتين دول، واحدة بتاعت سمعان بطرس وواحدة واندراوس، والتانية بتاعت يوحنا ويعقوب ابن زبدي، قد خرجوا منها وغسلوا الشباك. غسلوا الشباك لأن الشباك لما بتبقى في البحر بتصطاد حاجات تانية كتير غير السمك، يعني بتصطاد أعشاب وحاجات كتيرة بتبقى ملتصقة بيها. محدش يقول يعني الشباك موجودة في البحر هيغسلوها ازاي، يعني يغسلوها يعني بيشيلوا منها الشوائب والحاجات اللي بتسد العيون بتاعة الشبكة، لازم كل ليلة يحصل الكلام ده. الصيد كان بيحصل مساء بالليل، طول الليل كانوا المفروض بيصطادوا، ومع أول خيوط الفجر بيخرجوا على الشط ويبتدوا يغسلوا الشبك ويستريحوا طول النهار. كانش بيبقى فيه صيد بالنهار عشان السمك بالنهار بيبقى هربان تحت في قاع البحر بعيد عن الشبك، وفي نفس الوقت بيشوف في النور الشبكة، فبيبقى سهل انه ما يخشش فيها او يهرب منها. لكن هما بيستغلوا فترة العتمة او الليل، السمك بيبقى مش شايف، ما يشوفش الشباك اللي بتنصب ليه. فدخل احدى السفينتين، يعني معناها ان الاحداث دي حصلت مع فجر اليوم، يعني مع بداية اليوم خالص، كانوا بيصطادوا طول الليل وبعدين طلعوا يغسلوا الشباك. يقول الكتاب: فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ليه؟ لأن الرب عاوز الناس تبقى مركزة في الكلام اللي هو بيعلم بيه. لو هو موجود في وسطهم على الشط بيبقى الناس بتزحمه، وناس عاوزة تلمسه وعاوزة تقرب منه، حد عاوز يقعد جنبه، فبيبقى في شوشرة، ما يقدرش يكون الناس بتركز في الكلام. فالرب ركب على السفينة وخلاه يبعد شوية عن البحر قليلا، يعني بحيث ما يبقاش في تعامل مع الناس، فالناس تضطر وقتها انها تركز في الكلام، يعني الناس بتبقاش وقتها هتركز في الشخص نفسه. في وقت للشفاء، في وقت للتلامسات، لكن في وقت للتركيز في الكلام. فالرب عاوز وقت الكلام يبقى الناس بتركز في الكلام بتاعه، فعشان كده جلس على السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. كده معناها ان هما كانوا وصلوا تقريبا للظهر، يعني لما يكون الكلام ده حصل مع الفجر بداية الصبح كده، ورب قاعد يعلم الناس، اكيد كان الوقت كتير اللي علم فيه الناس، يعني على الظهر كده بقى في عز الظهر، يعني حاجة ملهاش دعوة خالص بمنطق الصيد بتاع الصيادين. يعني بيقول له خش للعمق و إلقي الشباك للصيد، يعني طلبة غير منطقية. كان ممكن بطرس قوي يقول له يعني انت مش فاهمك في الصيد، يعني انت نجار، كل واحد خليه في اختصاصه، يعني ده وقت غير مناسب خالص للصيد يعني. لكن هنا بنشوف حتة حلوة برضو في شخصية بطرس رغم كل العيوب يعني اللي ممكن نشوفها فيه. يقول: فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله. إذن هما كانوا بيصطادوا الليل، والليلة دي بالتحديد تعبوا الليل كله في ان هم يرموا الشبكة ويشدوها ولم نأخذ شيء، لكن طالما انت بتقول كده انا بقول لك الشبكة. اذا هو شخص حط فكره على جنب، وحط اقتناعاته على جنب، حط خبرته على جنب، حط مهارته على جنب، وعنده استعداد يخضع لكلمة الرب حتى لو تبدو بالنسبة له غير منطقية. دي حتة جميلة برضو في شخصية بطرس، خلت الرب يكون يعني بيختاره انه يكون احد التلاميذ. صفة جميلة في المؤمن انه يوم الرب يأمرني بحاجة او احس ان الرب عاوزني اعمل حاجة، يوميها لازم يكون في خضوع لهذا الفكر، حتى لو في اعتراضات كتيرة او في افكار كتيرة جوايا بتقول ان ده مش فكر منطقي. كانت النتيجة بيقول: ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. رغم هو بيبقى من الشبكة بالنهار، يعني السمك شايفها ويقدر يهرب منها، لكن زي ما قلنا لأن خضعت لازم أشوف سلطان الله في الوقت ده. حتى ان هم اشاروا الى شركائهم اللي هم بقى يوحنا ويعقوب ابن زبدي اللي في السفينه الثانيه ان ياتوا ويساعدوهم، فاتوا وملأوا السفينتين حتى اخذتها في الغرق. بالترجمات الثانيه يعني ادق شويه، حتى كادت تغرق، يعني مش فعلا ابتدت تغرق، لكن يعني حسوا انها خلاص كده ما تقدرش تشيل اكثر من كده. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، لاني رجل خاطئ. في الجملة اللي لسه قايلها من شوية كان بيخاطبه بانه يا معلم. عدد 5 بيقول: فاجاب سمعان وقال له: يا معلم. لكن بعد الموقف دوت بيقول له يا رب. الامر اختلف خالص. بعد الموقف ده شعر بانه هو انسان خاطئ، وان الرب يعني حاجة مختلفة خالص عنه، يستحقش ان هو يتواجد معاه في مركب واحده او في مكان واحد. فانكسر عند رجلين الرب وقال له: اخرج من سفينتي يا رب، لاني رجل خاطئ. لو خدنا بالنا الموقف ده هو تاني موقف الرب يكرر عليه كلمه اجعلك صياد الناس. الموقف الاولاني هنلاقيه في متى 4، عدد 18. وإذ كان يسوع مشينا عند بحر الجليل، إذن بحيرة جنيسرت بطل بحر الجليل نفس القصة، أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاي ركيان الشبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلم ورائي فأجعلكما صيادا الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعان. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما. في الوقت ترك السفينة وأبوهما وتبع. ده الموقف الأول هنلاقيه في متى 4. الموقف اللي احنا فيه في لوقا دوت متكرر في متى 8. إذا هما موقفين مش موقف واحد. متى 8 في الموقف بتاع المذكور في لوقا. متى 8 لو فتحناه، لا مش الموقف نفسه في متى 8، موقف في لوقا اللي احنا قريناه، بس الاحداث بتاعت لوقا اللي احنا هنشوفها بعد الموقف دوت مذكوره في متى 8 اللي هو او 9 كمان، اللي هو المجنون المفلوج اللي كان نازل من السقف ده موجود في متى 9. و متى 9، إذن ده بيأكد أن الحدث ده حدث تاني غير الحدث المذكور في متى 4. فواضح أن رب مرة عليهم وهم في البحر بيصطادوا وقال لهم اتبعوني، لكن رجعوا للصيد تاني، ما كانش موقف يعني سابوش كل حاجة في أول مرة، رجعوا للصيد مرة تاني. ولما تاني مرة بقى حصل موضوع صيد السمك الكثير دوت، بيقول الكتاب أن هو المرة دي بقى ترك كل شيء وتبع الرب. فالدعوة حصلت على مرتين مش على مرة واحدة. أول مرة تبع الرب كمعلم، أو كان الرب فارق معهم هو معلم، وكان ده اللي يعني ده اللي هم يعني شايفينه فيه، فكانوا بيتبعوه صحيح، لكن ما خدش كل حياتهم أو ما خدش كل الوقت بتاعهم. لكن تاني مرة لما حصل بقى الموقف بتاع صيد السمك الكثير وبطرس قال له اخرج من سفينتي يا رب لان رجل خاطئ، اول مره كان بيقول له اجعلكما صياد الناس، لكن المره دي قال له من الان تصير صياد الناس. يبقى يعني في اول مره الرب كان وعده ان هو هيخليهم صيادي للناس، لكن بعد ما انكسر وقال له اخرج من سفينتي يا رب لان رجل خاطئ، الرب قال له دلوقتي بقى ينفع تبقى فعلا صياد للناس. يعني المؤمن ما ينفعش يبقى خادم للرب او ينفع يكون صياد للناس الا بعد ما بيعترف او بيحس ان هو شخص خاطي فعلا ومش مستحق لكده. ده بدايه ان الرب ينفع يكون بيستخدمه لصيد الاخرين او للخدمه، لان الرب لو استخدمني وانا عندي ثقه في نفسي او فاهم ان انا شخص كويس، المجد هيرجع لنفسي والقدره هترجع لنفسي. لكن بعد ما قال له اخرج يا رب من سفينتي لان رجل خاطئ، رب قال له دلوقتي ينفع أكون بستخدمك في صيد الآخرين. فعشان كده قال له من الآن تصير صياد أو صياد للناس. بعد كده يقول الكتاب إن إذا اعترضه جميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي الذين كانا شريكي سمعان. وقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتابعوا. الموقف ده بقى سابوا فيه كل حاجة وتابعوا الرب. ده كان آخر مرة، ما رجعوش تاني للصيد زي المرة الأولانية. ده موقف بتاع اختيار الأربع تلاميذ دول اللي هو سمعان واندراوس ويوحنا ويعقوب. يقول: وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. يعني الشخص ده كان واثق في قدرة الرب أنه يطهر، بس مش واثق في إرادته. يعني هو متأكد أن الرب يقدر يطهر من البرص، بس هل يا ترى هو يريد أن يطهر؟ يعني ساعة كتير بنبقى واثقين في أن الله يقدر على الشيء، بس بنبقى مش مصدقين أن هو بيحبنا، أو مش مصدقين أن هو يعوز أو يريد أن يطهر. فبيقول له: إن أردت تقدر أن تطهر. فمد يده لمسه قائلا: أريد، فطهر. الأبرص ما كانش مفروض حد يكون بيلمسه، لأن اللمسة كانت بتنقل النجاسة من الشخص. لو شخص لمس شخص أبرص بيبقى نجس، فكان ممنوع أن حد يلمس الأبرص أو يقرب منه. حتى أن الأبرص نفسه لما كان بيلاقي حد هيقرب منه مش واخد باله، مفروض هو يصرخ ويقول له: نجس نجس، عشان ما يقربش منه. لكن احنا هنا زي ما قلنا، لأن الشخص ده كان شاكك في محبة الرب ليه، أو شاكك في أن الرب ممكن يكون عاوز يشفيه، فالرب حب يثبت له محبته، أو حب يثبت له أنه هو شخص محبوب زيه زي أي حد تاني. فأصر مع التطهير، أو مع كلمة التطهير، يكون فيه لمسة، يكون بيلمسه لمسة مطهر. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. والوقت ذهب عنه البرص، فأوصى أن لا يقول لأحد: بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. هنلاحظ بقى أن شفاء الأبرص هو الوحيد اللي الرب كان بيؤمر أن الشخص يروح للكاهن بعد الشفاء. الرب شفى ناس تانية كتير، عميان، وعمل حاجات كتيرة، معجزات كتيرة زي المفلوج اللي هنشوفه بعد شوية. ما قال لهمش يروحوا للكاهن، لكن عشان نبقى فاهمين القصة دي، البرص كان هو المرض الوحيد اللي بيحكم انه موجود في الجسم هو الكاهن، واللي يحكم بانه خف او طهر وبرضه هو الكاهن. يعني الكاهن كان لازم هو اللي يدي شهادة، او هو اللي يقول ان الشخص ده ابرص ويأمر بعزله. ولو البرص ده خف، برضه هو الكاهن اللي يقدر يقول ان البرص خف، وشهادة الكاهن دي هي اللي الناس تأخذ بيها. يعني لو انا رحت بعد كده لبلدي وعاوز ارجع لبيتي تاني، لازم يبقى معايا شهادة من الكاهن، من كاهن مش من طبيب، لكن من كاهن، ان انا خفيت. فالرب عشان كده كان في مرض البرص بالتحديد كان بيقول له: روح بقى وري نفسك للكاهن عشان تاخد شهادة لهم، زي الكتاب بيقول. وكان بيقدم بعد كده ذبيحة عن التطهير من البرص، عبارة عن حمامتين، كان حمامة منهم بتذبح وتقدم على المذبح، والحمامة الثانية بيطيروها. دي كان التطهير بتاع الأبرص، إشارة إلى تكفير عن الخطية والإطلاق الحر من هذا المرض. فرب يقول له كده: أوصى أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. في إنجيل مرقس لو قرينا القصة دي هنلاقي أن الشخص دوت بالتحديد ما سمعش الكلام، واتكلم كتير عن الرب، ويعني الرب قال له ما تقولش لحد، لكن هنا هو بيتكلمه فهنا في لوقا بيقول لنا النتيجة، يقول: فزاع الخبر عنه أكثر. يعني مع أن الرب قال له ما تقولش لحد، يقول: فزاع الخبر عنه أكثر. فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا من أمراضهم، وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. يعني ليه الرب ما كانش بيقول، كان بيوصيه أنه هو هيقولش لحد؟ لأن الرب ما كانش عاوز زحمة تملى الوقت عليه وتخليه ما يقدرش ياخد وقته قدام الآب. كان الوقت ده بالنسبة له هو أهم حاجة في حياته، الوقت اللي بيصرفه قدام الله عشان يعرف مشيئته. رب مش عاوز الخدمة تزيد عن حدها لدرجة انها تاخد الوقت كله او تبقى المشغولية ما يقدرش بعد كده يعني يقعد قدام الله. فعشان كده كان بيوصيهم دايما ما يقولوش لحد، ما يقولوش لحد. اكتر من مرة بيتكرر الموقف ده، لكن هما الناس كانت بتقول مش طبعا تخبي خبر زي كده. فده كان بيدفع يسوع بقى لما بيلاقي ان مفيش فايدة والناس بتتجمع اكثر، يقول الكتاب اما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. هو كان بيضطر يسحب نفسه ويروح لأماكن بعيدة، قفر، جبل مثلا، يعني دي بقى حاجة صعب الناس تتبعه فيها أو تروح له فيها، عشان ينفع يكون بيختلي بالآب ويصلي. ده بدينا درس برضو ان احنا لو في وقت حسينا ان مشغولياتنا زادت لدرجة ان مبقاش في وقت نقدر نصرفه قدام الله في الصلاة، لازم نسحب نفسنا من المشغولية ديت. لو ما قدرناش نقلل مشغولياتنا او نحد منها بحيث يبقى عندنا وقت للصلاة، ساعات يعني الاحداث المحيطة بينا تبقى مش عاوزة تدينا فرصة للوقت او مش عاوزة تدينا فرصة للصلاة. عاوز اتعلم من الرب ان انا اعتزل، يعني لو الظروف نفسها مش هتسيبني في حالي، انا اللي اسحب نفسي من وسط الظروف دي واروح لمكان هادي واصلي، لان ده اهم حاجة في حياتنا. ده اللي اصلا بيدينا البوصلة والقيادة والارشاد في حياتنا. حياة فيها اهتمامات كتيرة لكن ما فيهاش صلاة يبقى ما فيهاش بركة، ما فيهاش قيادة، وممكن تتحول الظروف دي تبقى يعني فيها مشاكل كتيرة خلاص لو انا مش شخص مصلي وعارف مشيئة الله. بعد كده بيقول وفي احد الايام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد اتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم، وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوكا. في كلمة هنا ممكن تبقى مش مفهومة شوية، وكانت قوة الرب بين قوسين حاضرة لشفائه، يعني لو في أي ترجمة تانية أو في إنجليزي هنلاقيها كده. مش الرب هنا هو الرب يسوع، الرب هنا الله، يعني مقصود بها قوة الله حاضرة لشفائه. يعني الناس كانت حاضرة تسمع الرب يسوع، وكان في المكان تأييد من الله لتعليم الرب يسوع دوت أو لشخص الرب الموجود في وسطهم. فكان الله باعت قوة للشفاء في هذا المكان، فكانت قوة الله بين قوسين حاضرة في المكان ده لشفاء. فهما في الوقت دوت بيقولوا إذ برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا مشلول يعني، وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويوضعوه أمامه أمام الرب، ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الأجر. الأجر دي بيبقى اللي احنا النهاردة بنقول عليها الجلة، كان بتبقى طين أو حاجات زي كده في شكل بلاطات كده أو مربعات أو دوائر، وبيحرقوها بالنار وبيغطوا بيها الأسقف. فسهل أو أن أنا يعني أشيلها وأعمل فتحة في الوسط أدلي منها السرير، يعني مش حاجة مبنية، لكن كانت بتبقى حاجات بدائية قوي زي الطين اللبن والحاجات ديت، وبيليسوها كده بطين أو حاجة، من السهل إن احنا نعمل فوسطيها فتحة من بين الأجر إلى الوسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطايا. حتة جميلة قوي، مش بيقول الكتاب فلما رأى إيمانه قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطايا، لكن لما رأى إيمانهم قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطايا. دي حتة بتورينا إزاي تأثير المؤمنين على لو في شخص في وسط الجماعة هو مش قادر يؤمن أو هو مش في وضع خاطئ أو في وضع مش عارف يكون قدام الله، إيمان اللي حواليه ممكن يخلي الرب يمد إيده في حياة الشخص ده. يعني إن احنا نصلي من أجل بعض أو نكون في اتحاد لأجل شخص تعبان في وسطينا أو شخص عارفين هو مش عارف ياخد خطوة قدام الله، الرب يبص لإيمان الجماعة كلها. فلما رب شاف إن الأربعة دول عندهم إيمان، والإيمان ده خلاهم يصروا إن هم ينزلوا الشخص، رغم طبعا وضع مش سهل إنه يطلعوا على السطح وهم شايلين شخص، أكيد شخص ده تقيل مش حاجة سهلة يعني يطلعوا بيه، وان هم يقعدوا يحفروا في السقف، رغم طبعا مش منطقي ومش شرعي ان انا اخش اي بيت كده واحفر سقفه، يعني مش ممكن يكلفني حاجات. كل ده بيظهر ايمان الناس دي كانت عند، يعني لو عندهم شك في ان هو في الاخر هيشفى ما كانوش كلفوا نفسهم المشاكل دي كلها يعني، وحطوا نفسهم في مواضع ممكن تبقى ناس تأذيهم يعني. فده معناها ان في ايمان، ان انا ما عنديش شك 1% ان يعني الشخص ده هيقوم. ف يعني عندي استعداد ان كل المشاكل اللي ممكن تحصل مش هتساوي حاجة قصاد ان الشخص ده يقوم من مرضه. فلما رب شاف الايمان ده فعلا قوم الشخص ده من مرض. يبقى لو انا لقينا في وسطينا حد تعبان مش قادر ياخد خطوة تجاه الله، واقع في وضع مش صح، هو نفسه مش عارف يصلي، لو الكنيسة صلت من أجله واتحدت من أجله ورب شاف إيمان، ممكن تتمد إيد الإحسان للشخص دوت حتى لو هو في حد ذاته مش مستحق. يعني مش شفناش الشخص ده لا طلب ولا صلى ولا أي حاجة، يعني اللي حواليه هم اللي قايمين بكل الموضوع، لكن رب لما شاف إيمانهم تعامل مع الشخص ده. تعامل معاه قال له ايه؟ قال له كلمه غريبه قوي وكلمه صعبه، قال له ايها الانسان مغفوره لك خطاياك. حاجه ايه اللي واجه الصعوبه؟ ان هو شخص مريض، شخص ما فيش موضوع خطيه في القصه خالص يعني ما حدش قال له ان الشخص ده خاطي، ولا الشخص نفسه بيعترف باي نوع من انواع الخطايا. واضح قوي في المشهد ان الشخص ده مريض، والرب عمال يشفي مرضى، يعني مش الوضع كله شفاء والوضع كله يعني مش حاجه جديده. مفاجأة ان الرب بيقول كلمة غريبة في مشهد الشفاء، بيقول حاجة اسمها مغفورة لك خطاياك يعني. بس واضح هنا ان الرب كان شايف ان دونا عن كل المرضى التانيين اللي هو شفاهم، مش الشخص ده كان مريض بسبب خطية. يعني في احيان بيبقى المرض بسبب خطية، تأديب على خطية معينة، فواضح ان الشخص ده كان يعني في خطية في حياته هي سببت المرض ده. لما الرب بص عليه شافه ان هو محتاج غفران اكتر منه محتاج شفاء. يعني فيما بعد ممكن ربي يمد ايده ويشفيني كنتيجة، لكن انا محتاج في الاول الى ان انا تغفر خطيئتي يعني. فعشان كده لقينا الرب بيقول كلمة غريبة قوي، بيقول يا الانسان مغفورة لك خطاياك. دي بقى اثارت دهشة كل الموجودين واعتراضهم، لان طبعا احنا عارفين في الكتاب المقدس ان الله وحده هو الذي بيغفر الخطايا. ليه؟ لسبب بسيط خالص، ان الخطية هي اصلا ضد الله، فمش من حق اي حد تاني في الدنيا انه يغفر لي خطيتي، لان الخطيه هي في حق شخص الله، وبالتالي شخص الله بس هو اللي من حقه يتنازل عن حقه. يعني انا ما بغلط في حد، ما يقدرش حد تاني يجي يقول لي طب انا سامحتك على الشتيمه اللي انت شتمتها لفلان، يعني اقول له انت مالك انت، يعني انا شتمت فلان، ففلان بس هو وحده اللي من حقه انه هو يسامحني، مفيش حد تاني يقدر يقوم بالمهمه دي. فمحدش يقدر يغفر خطايا غير الله وحده، ده منطق يعني طبيعي مش محتاج اي يعني مجادله فيه. فازاي الرب يسوع يقول مغفوره لك خطاياك؟ يعني كانت الخطايا اللي الشخص ده ارتكبها لم تكن في حق يسوع، لكن كانت في حق الله، في حق الشريعه والناموس. فازاي يسوع يقول مغفوره لك خطاياك الا في حاله واحده، لو كان يسوع والله واحد. يعني يقدر يسوع يقول مغفوره لك خطاياك، يبقى في الحاله دي بس يسوع ممكن يقول مغفورة لك خطاياك. هما طبعا ما كانوش فاهمين القصة دي، فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ هما بيتكلموا صح، يعني هما مش عندهمش مشكلة، هما بيقولوا كلام صح، بس مش فاهمين مين هو الشخص ده، فعشان كده حصلت الحيرة دي. فشعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أيما أيسر يعني أنهون كان منطقي أكتر وأنهون كان أسهل قوي على الأذهان والمسامع أن أنا أقول مغفورة لك خطاياك، ولا أن أقول قوم وامشي؟ كان أسهل قوي أقول قوم وامشي، دي اللي كلكم متوقعينها مني، دي اللي لو قلتها مش هتثير أي مشكلة ومش أي مش هيبقى في أي نوع من أنواع الجدل. ليه أنا قلت الصعب؟ يعني ليه أنا قلت الجملة الصعبة؟ أنا أقصد، ولكن بين قوسين نقدر نحط عشان نبقى فاهمين الكلام، ولكن قلت هذا لكي تعلموا ان ابن الانسان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. ونحط نقطه كده الجمله خلص. ولكن بين قوسين قلت هذه الجمله الصعبه وهذه الجمله اللي ما كانتش يعني مقبوله منكم او مش متوقعه منكم، علشان تعلموا لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. عادة الإنسان لما بيتكلم بيبقى بينتقي الكلمات السهلة على مسامع الناس، يعني الكلمات اللي هتتقبل، وبنحاول نتجنب قوي إن احنا نقول كلام يثير اعتراض الناس علينا. بس الرب هنا كان لازم يعلن أن له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حتى لو ده هيثير الناس. عشان كده رب لون كان أسهل لي قوي أقول جملة وخلاص يعني، لكن أنا عاوز أعرفكم أن أنا ليا سلطان على الأرض أن أغفر الخطايا. إذن الرب هنا في حتة معينة، وإحنا برضو لازم في حتة معينة لما بحس أن في حق لازم يعلن للناس، والله عاوز الحق ده يعلن، حتى لو الحق ده هيأذي ناس أو ناس مش هتفهمه صح، وقتها مش لازم أدور على أيوم أيسر، مش وقتها لازم أفكر في إيه الأسهل، لا أنا مفروض أفكر إيه اللي الله عاوز يعلنه. ف يعني في نفس الوقت أنا مش بتعمد ننقي الكلام اللي بيقلب الناس أو بيضايق الناس، لا طبعا، لكن زي ما قلنا في أوضاع معينة بحس إن في حق لازم يعلن وهيفيد اللي قدامي، وإن الله عاوز يتقال بس ممكن ما يتفهمش أو ممكن يبقى صعب على مسامع الناس، يوميها أنا مش هفكر في الأيسر لكن هفكر في اللي الله عاوز يقول. في نقطة بعد كده يغفر الخطايا، بعدها بقى هو أو في لو شفنا في أي كتاب حديث شوية ترجمة حديثة بالعربي حتى هنلاقي فيه قوسين صغيرين اتقفلوا، يعني كلام الرب هو شعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم، حط نقطتين فوق بعض وقوسين صغيرين من أول ماذا تفكرون، ده كلام الرب لغاية يغفر الخطايا، اقفل القوسين كده، ده كلام الرب، ماذا تفكرون في قلوبكم، أيما أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي، ولكن قلت هذا لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. كده خلص الكلام معاهم. في نقطة بعدين بيقول قال للمفلوج قم واحمل فراشك واذهب إلى بيت. بعد ما غفر الخطية وده الاحتياج الأهم، الرب بعد كده بيقدم له الاحتياج الجسدي، أو بيبقى الاحتياج الجسدي بعد كده تحصيل حاصل يعني نتيجة زوال السبب اللي هو الخطيئة. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذ الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوف. شوف نتيجة الكلمة اللي الرب قالها دي، شفى الرب للشخص دوت كان تأييد برضو أو زي ما قلنا حضور لقوة الله المؤيدة للشخص ده. يعني لو الجملة اللي كان قالها يسوع دي غلط، إن هي مغفورة لك خطاياك، لو الله مش موافق على الجملة دي ما كانش لما قال له قم واحمل فراشك كان قام. قوة الله الحاضرة في المكان اللي قدمت شفاء لهذا الشخص بتؤيد إذا كل ما يقوله هذا الإنسان صحيح. إذا حتى عشان كده أخذتهم حيرة، احنا فاهمين ان الله بس اللي بيغفر الخطايا، ازاي الشخص ده بيقول مغفور الخطايا، ولو قلنا هو بيقولها غلط ازاي الشخص المفروض ده قام بعد كده. بقى في حيره وفي خوف، الناس قدام حاجه مش فاهمينها، فقالوا اننا قد راينا اليوم عجائب. والرب قاصد كده يعني، لانه مش من المصلحه ان انا تاني اقول للناس الكلام اللي عاوزه تسمعه يعني او الكلام السهل، لا حلو في احيان كتيره ان احنا نهز المفاهيم اللي عند الناس لو ده فيه خير، وده هيخليهم يفهموا حقائق جديدة تمجد الله والخيرهم يعني. بعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. لاوي ده اللي هو متى، كاتب إنجيل متى، وده اسمه اليهودي. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشرين وآخرين. مع أنه ترك مركز الشغل اللي هو بيشغله ده كان مصدر رزقه، لكن فرح قوي بدعوة الرب ليه، وحس أنه هو خد كنز يعني، خد حاجة أعظم بكتير قوي من اللي سابها، بدليل أنه عمل ضيافة كبيرة في بيته. كانش حد بيعمل الضيافة دي أو الوليمة دي إلا لما يبقى حاسس بأنه يعني نجح نجاح كبير، جوز مثلا حاجة، الضيافات دي كانت بتبقى حفلات يعني. ودعا العشرين زمايله يعني، دعا في الجامع دوت كثيرا من العشرين وآخرين. فتزمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاة؟ فأجاب يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. رغم ان احنا عارفين ان مفيش أبرار زي ما كنا اتكلمنا في رؤى 15، لكن الرب بيستخدم الكلمة اللي هم معتقدينها عن أنفسهم. يعني محدش يقول مين هم الأبرار اللي مجاش الرب يدعوهم. مفيش أبرار، احنا عارفين ان مفيش أبرار، الكل خطاة، لكن هم فاهمين عن نفسهم ان هم أبرار. فالرب بيستخدم التعبير اللي هم فاهمينه عن نفسهم، فقال لهم انا مش جاي لكم انتوا، انا جاي للخطاة. فانتوا بتصنفوا الناس دي ان هم خطاة، انا جاي ادعو الخطاة الى التوبة. هم مش فاهمين نفسهم ان هم مرضى، فاهمين هم اصحاء. فالرب يقول لهم لا يحتاج الاصحاء. واحد يقول مين هم الاصحاء الذي لا يحتاجون الى طبيب؟ مفيش، الجميع مرضى زي ما الكتاب بيقول، كل الراس سقيم. وعارفين المرض اللي في الانسان من هامه الراس لاسفل القدم. رب بيستخدم التعبير اللي هم فاهمينه عن نفسهم ان هم اصحاء. الناس دي كانت بتشعر ان هم اصحاء وان هم ابرار، وبيقوي ضميرهم قوي ان هم دايما يلوموا الاخرين، يعني دايما يطلعوا العيب في الاخرين. وكل ما اركز الضوء قوي على اخطاء الاخرين، انا من غير ما اخد بالي بحته خبيثه جدا في قلب الانسان، انا ببرر نفسي. يعني كل ما الانسان، يعني الانسان ساعات يلجا لهذه الحيله انه يركز قوي على اخطاء الاخرين، فيكتسب احساس بان هو كويس. يعني طالما الناس وحشه يبقى انا كويس، حاجه ضمنيه كده يعني. فتركيز الكتب والفارسيين على دايما ان دول عشرين ودول خطاة، تصنيف الناس ان هم خطاة، بيكسبهم نوع من البر المزيف. رب دينا نعمه ان احنا ما نبقاش نقادين للناس، وان احنا نميل دايما لكشف عيوب الناس عشان نبرر نفسنا، او عشان يعني نعتقد في انفسنا ان احنا ابرار. لكن بري مستمد من الرب. لما يبقى الرب هو اللي يشهد عني ان انا بار، او يبقى هو راضي عني، ده البر الحقيقي، مش ان انا اطلع اللي حواليا كلهم غلطانين فبقى انا كويس. وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسين ايضا، واما تلاميذك فياكلون ويشربون. يوحنا هنا هو يوحنا المعمدان طبعا. تلاميذه كان يوحنا المعمدان معلمهم يصوموا كتير ويصلوا كتير، يقدموا طلبات كتيرة، فذلك تلاميذ الفريسيين أيضا. واضح أن تلاميذ الرب ما كانوش كده، يعني ما كانوش بيشفوهم بيصوموا كتير. يعني الرب كان بيخلي تلاميذه يأكلوا ويشربوا، وهو كان بيأكل ويشرب معاهم. فواضح أن أسلوب حياته كان غريب بالنسبة لهم. هو مش غريب، هو ده الوضع الطبيعي أن الناس تكون بتأكل وتشرب يعني. لكن الإنسان من يعني يحب المظاهر النسكية، أو يحب يظهر نفسه إن هو متعبد يعني، فيصوم كتير ويصلي كتير، وناس يشوفهم دايما في حالة صوم، في حالة صلاة. يعني بنشوف احنا برضو النهاردة يعني الإنسان ساعات يفرط قوي في الممارسات الخارجية يعني. ولو أنا بصوم لربنا فعلا، ولو أنا بصوم فعلا متذلل حسب معنى الصوم يعني، وحاسس ان انا انسان وحش فبصوم وبذل نفسي قدام الله، ما كنتش انتقد واقول له ليه تلاميذك ما بياكلوا ويشربوا. بس لفظه ليه تلاميذك بياكلوا ويشربوا معناها ان انا لا جوايا انتصار ولا جوايا حاجه، وانا عيني على الناس. اذا انا لما بصوم، انا بصوم لاني عشان اظهر نفسي بار، مش عشان انا فعلا منكسر. الصوم الحقيقي بيخلي الشخص يبقى حاسس ان هو وحش، وحاسس ان هو اقل من الناس كلها، فبيذل نفسه كتير قدام الرب، او حاسس ان هو ما كانش تبقى عندي العين الناقده ديت اللي بتقول له اما تلاميذك فياكلون ويشربون. اذا هما بكلامهم دول فضحوا ان الصوم اللي هما بيصوموه ده مش صوم حقيقي، او صوم ما اداش الى الانكسار قدام الله ولا حاجه. ده اداني احساس مزيف بان افضل من الاخرين، وبيديني ان انا ادين الاخرين كمان. فقال لهم أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم؟ يقولون دي كانت عادة عندهم من زمان، إن أيام العرس كانت تبقى 7 أيام. أي حد بيعمل فرح بيبقى حوالي 7 أيام، وكان ممنوع في 7 أيام دول إنه أي حد من أفراد العروسين يعني يصوم أو يبكي مهما كانت الظروف. فرب بيقول ان هو مقتبس الجزء ده من عادة كانت عندهم. يقولهم أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم؟ يعني طول ما العرس كان شغال 7 أيام، مفروض محدش كان بيصوم، لازم الناس كلها تاكل. و وتفرح مع العروسين. فالرب عايز يقول لهم تلاميذ فرحانين بوجودي معاهم وقوة الله حاضرة لشفاء الناس. ايه الدافع ان انا في الوقت ده اصوم؟ يعني الله عامل الصوم له اسباب. الصوم زي ما قلنا يا اما بتذلل امام الله لغفران خطية معينة او وضع او بطلب طلبة من الله. لكن التلاميذ في وضع دلوقتي يعني حضور لله في وسطهم في كل حاجة كويسة. هصوم ليه؟ يعني ليه هفتعل شيء مش مطلوب يعني او شيء مش موجود في الوقت ده؟ ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. هيجي ايام بعد كده لما الرب يسيب التلاميذ تخش الكنيسة في اوقات من الصعوبات والاضطهادات، وقتها يبقى في وقت للصوم طبعا، هيبقى في مشاكل محتاجة نصوم دي عشانها قدام الله، وان يعني اوضاع كتير هتحتاج ان احنا نتذلل بيها امام الله. لكن طول ما الرب حاضر وطول ما الرب موجود في وسطهم يبقى الصوم في الوقت ده نوع من انواع المظهريه لا اكثر. وقال لهم ايضا مثلا: ليس احد يضع رقعه من ثوب جديد على ثوب عتيق، والا فالجديد يشقه. الحته دي عشان تتفهم ممكن تبقى مش مفهومه في الترجمه بتاعتنا، والا يشق الجديد والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. يشقه عائدة على الشخص نفسه اللي بيأخذ، ليس أحد ده هيشق الجديد عشان ياخد منه رقعة، هيضطر يقطع الجديد ياخد منه رقعة، وفي نفس الوقت لما يحط الرقعة دي على العتيق، العتيق هيتقطع. يبقى هو كده قطع الاثنين، يعني قطع الجديد ما سابوش سليم وقطع العتيق. فالجديد يشقه أو يشق الجديد، يبقى هيقطع الجديد والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. احنا عارفين الثوب الجديد دايما تبقى القماشة بتاعته كل ما تتغسل بتكش، بينما القديم بيبقى خلاص القماشة بتاعته كشت، خدت وضعها الأخير، مش منفعش يعني تكش أكتر من كده. فلما بحط رقعة جديدة على ثوب قديم واجي أغسله، الرقعة الجديدة تكش فعاوزة تشد القديم، القديم بيبقى خلاص وصل لوضع منفعش يحصل فيه حاجة فيجي متقطع. نفس المعنى برضو الرب قاله لهم: وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق. كانوا برضو بيحطوا الخمرة الجديدة في الزقاق ده اللي هو كان بيبقى من جلد المعيز، كانوا بياخدوا جلد المعيز بعد ما يسلخوا المعزة، بياخدوا الجلد بتاع المعزة ومن أطرافه يخيطوه كله كده بحيث يبقى زي الإناء كده أو الزقاق، يحفظوا فيه الخمر. الخمر الجديدة بتحتاج عملية اسمها التخمير، والتخمير ده بيزود حجمها عشان نبقى فاهمين. فعشان كده لازم تتحط في حاجة قابلة للتمدد، يعني عشان ينفع كل ما الخمرة تتخمر وحجمها يزيد الزقاق ده بيتشد معاه. فالزقاق العتيقة بتبقى خلاص برضو الجلد وصل لآخره تشد خالص وما بقاش ينفع يتشد أكتر من كده. لو جيت خمر جديدة حطيتها في زقاق عتيق، الخمر عمال يزيد، الزقاق العتيق خلاص الجلد ما ينفعش يتشد اكتر من كده، يجي مقطوع. لازم الخمر الجديدة تتحط في زقاق جديد برضو او في جلد جديد ينفع انه يتمدد معاها ويتفاعل معاها. فرب يقول لهم برضو ما يحطوش خمر جديدة في زقاق عتيق لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق. الخمر تهرق تنسكب، يعني يبقى الجديد باظ والقديم باظ، يعني فهي نفس المعنى. يعني لو انا جبت ثوب جديد وقطعت منه حتة انا بوظت الجديد، حطيتها في القديم بوظت القديم. الحتة دي بقى يعني معناها ايه؟ معناها ان الناس دي عاوزة الرب يحافظ على الشكل بتاع العبادة اليهودية، يعني بينتقدوه قوي ان هو بيخالف الشكل. ليه بياكل مع العشرين والخطاة؟ احنا عندنا شكل ان الناس بتوع ربنا معزولين عن الناس بتوع العالم. ليه انت تيجي تغير الشكل ده؟ يعني ليه تيجي تاكل تتعمد انك تاكل مع عشرين وخطاه؟ طب ما تاخد تلاميذك وتاكل لوحدكم، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني حافظ على الشكل، يعني عشان ما يحصلش انتقاد ليك، انت كده بتخلي الناس تنتقدك. يعني ان التلاميذ بيصوموا بتوع يوحنا المعمدان، الناس كلها عندها فكره ان بتوع ربنا دول ناس يعني بيحبوا النسك والزهد وكده، فتلاميذ يوحنا بيصوموا، الفريسيين بيصوموا. ليه انت تيجي تخلي تلاميذك ياكلوا ويشربوا؟ طب ما تصوموا، يعني طب ما تصوم يبقى انت كده برضه حافظت على الشكل او حافظت على القديم، يعني الاسلوب القديم اللي الناس ماشيه بيه. فالراجل بيقول لهم هنا انا ما ينفعش احط الاعلان الجديد اللي انا جايبه او الحياه الجديده اللي انا جاي بيها، ما ينفعش احطها في الشكل اليهودي العتيق اللي انتوا عايشين فيه ومفاهيمكم عن الصواب والخطا، ما ينفعش احافظ على الشكل ده. لو عملت كده هبوظ الجديد اللي انا جايبه وهبوظ القديم اللي عندكم يعني. لكن الرب جاي باعلان جديد لازم يتحط في شكل جديد برضه، لازم يقدم بشكل جديد، حتى لو الشكل ده كان بالنسبه للناس مش مقبول، لكن ما ينفعش احطه في شكل قديم. الحته دي بقى تهمنا قوي، لان في اتجاهات برضه ساعات في ايامنا ناس بيبقى يعني بيحاولوا يتجنبوا الصدام مع القديم. يعني كل ما الرب يديله فكر جديد او اعلان جديد، هو مثلا عايش في كنيسه قديمه او ليها اسلوب معين وشكل معين، الرب بيديك اعلان يحررك من هذا الشكل، بس انت بتحاول يبقى عندك الاعلان وتنك مش منتقد، فتنك محافظ على الشكل، فبتحاول تحط رقعه جديده على الثوب العتيق. لا هتعرف تعيش اللي الرب عاوزك تعيشه ولا هترضي الاسلوب القديم، الاثنين هيبوظوا. يعني الناس اللي حاولت في اوقات انها توافق بين النور اللي الرب بيديهولهم وبين الكنائس اللي هم نشأوا فيها بعقائد ممكن تبقى مش كتابية وعقائد مش صح، لو هم عرفوا يعيشوا للرب صح ولا الكنائس دي رضيت عنهم وحصل الاثنين باظوا او الاثنين حصل كده. لو في اعلان من الرب جديد لازم اعيشه بشكله الكامل، حتى لو الشكل ده هيبقى جديد بالنسبة للناس ومش مفهوم. والناس زي ما الرب بقى كمل الكلمة عشان يبقى فاهمين اللي الرب قاله بعد كده، بيقول وليس احد اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد لانه يقول العتيق خطيئة. الرب عايز يقول لهم بقى انتوا ليه بتنتقدوني وبتنتقدوا تلاميذي؟ لان انتوا شاربين القديم فسكرانين او مسطولين بالقديم، فبالنسبة لكم الجديد يعني مش حلو. يعني الرب يقول لهم انا يعني انا عارف يعني انتوا اللي شارب القديم وحابب القديم قوي بيبقى بالنسبة له الجديد مرفوض، فهيقول العتيق اطيب من القديم. فده الرب عاوز يقول لنا يعني ان دايما القديم او دايما اللي حب اوضاع معينه وثبت فيها ورسخ فيها، دايما لما يجي الرب يقول له حاجه جديده مش هتتحب، مش هتتقبل بسهوله. هيقول دايما الانسان يميل دايما انه يقول لك اللي عارفينه احسن من اللي عارفينه، يعني اتعودنا عليه احسن، خلاص احنا اتعودنا على كده وعشنا كده. يعني الانسان صعب يجدد او صعب يقبل خمرا جديده، وعشان كده شخصيه زي رسول بولس شخصيه مش سهله. لما نشوف ان هو ازاي غير 180 درجه، شخص احب العتيق قوي وشرب الخمره العتيقه دي حتى الثمان، لكنه اول ما الرب اعلن له عن الجديد لقيناه بيقبل الجديد وبيرفض العتيق. دي قوة في الشخصية نفسها مش سهلة خالص طبعا، وكان محتاج يعني إرادة قوية جدا إنه يرفض العتيق ويقبل الخمر الجديد. لكن محاولة الترقيع دي بنشوفها في أماكن كتيرة وأوضاع كتيرة، حد يبقى واخد حاجة من الرب يقولك بس ممكن نقدمها في شكل معين. طب ممكن ما احنا نعمل زي ما الناس بيعملوا عشان ما ينتقدوناش، ممكن بكده نقدم لهم المسيح. طبعا كل المحاولات دي بتبوظ في النهاية، ولا بيقدم حاجة ولا بيعرف يقدم حاجة، ويتنوا محافظ على شكل قديم عشان ما ينتقدش، على حس ان هو ممكن بعد كده يقدم الحاجة اللي رب حطها فيه. في الاخر بيكتشف انه الحاجة اللي رب حطها فيه ماتت، مع الجديد نفسه باظ، والقديم اللي هو بيحاول يصلحه دوت غير قابل للإصلاح بيتلف اكتر. رب دينا نعمة ان احنا نكون مرنين زي الزقاق الجديدة. كل ما رب يحط في قلبي خمر جديدة، كل ما رب ينور لي على حاجة يعني ممكن اتحرر منها، خلينا اقبل المرونة واكون شخص مرن قابل للتشكيل، وان انا اكون اتنقل مع الرب وما اكونش بحصر نفسي او بقفل نفسي، او نكون وصلنا ان احنا بقينا عاملين زي الزقاق القديم اللي لو جه رب يحط فيه حاجة جديدة هيتقطع، لانه خلاص ثبت على وضع معين ما يقدرش يجدد نفسه، او الثوب العتيق اللي ما ينفعش يكون بيتمط اكتر من كده. لكن الرب يدينا دايما مرونه، كل في كل يوم الصبح رب انا عاوز اكون في الوضع اللي انت عاوزني، حتى الوضع ده هيبقى وضع جديد على الناس مش مقبول من الناس، هيخليني يعني انا مش محافظ على شكل ومش عاوز احافظ على شكل، انا يهمني اكون في مشيئتك صح. هيكمل بعد كده في الصح 6 برضو احداث موجوده في منطقه الجليل. كان الأحداث دي كده خلصت بتاع الصح النهاردة. لو حد يحب يضيف حاجة أو يسأل في حاجة مش واضحة، كلمات الرب لو نلاحظ ناخد بالنا إنها بسيطة قوي، غير لما كنا بندرس الرسائل والحاجات دي، ممكن تبقى التعليم في الرسائل والحاجات دي كلام بيبقى تقيل شوية. أحداث الرب كلها وكلامه تحس إن هو بسيط وأحداث بسيطة، لكن طبعا المعاني اللي فيها أعمق من أي حاجة تانية. في كل حدث بنقدر نطلع بتعليم الرب يدينا نعمة نكون بنعيشه. لا، ما هو الرب قال متى صم، يعني ما ادهن راسك، ويعني الصيام ما كانش ليه شكل محدد. الصيام في العهد القديم ما كانش ليه شكل محدد غير الصيام الانقطاعي. انت لو درست الصوم في العهد القديم هتلاقي كل صوم كان ليه حسب الظرف بتاعه. الله ما كانش فارض غير صوم واحد بس، يوم واحد في السنه، ده المفروض من الله، اللي هو يوم الكفاره العظيم. ده كان بيبقى صوم انقطاعي من اول الصبح لغايه غروب الشمس. بعد كده كل الصيامات في العهد القديم دي اجتهادات من الناس، يعني كان كل واحد بحسب الظرف بتاعه. يعني يونان مثلا فيهم اللي كان بيصوم اسبوع، في اللي بيصوم ثلاث اسابيع، ملهاش نظام كمان في اسلوب الاكل. يعني دانيال بيصوم بانه ما ياكلش اكل شهي لكن بياكل. في ناس كانت بتصوم انقطاعي، لو مثلا في ظرف يوم او يومين يقدر يصوم انقطاعي. فالرب نفسه صام من غير اكل لكن كان بيشرب. فملهاش يعني ملهاش قواعد، فيش قواعد في الكتاب عن الصوم اصلا. فالصوم معروف في الكتاب المقدس حسب الظرف اللي انت فيه. يعني حاسه ان الظرف مثلا شديد قوي، تحس انك مش قادره تاكلي خالص مثلا، تنقطع خالص عن الاكل، ظرف ممكن اكل فيه بس مثلا اكل اكل مش شهي، المهم بعبر عن تذللي قدام الله، او ان انا في وضع يعني منتظر حاجه. اذا اختلف من موقف للتاني بقى، يعني اكل ايه ما اكلش ايه، من امتى لامتى، والكلام ده ملوش قواعد في الكتاب المقدس. نعم، كل واحد على قده وعلى قد الموقف اللي هو فيه. يعني واحد زي دانيال مثلا، كان بيشتغل، ما يقدرش يقعد في بيتهم يعني يصوم، فكان لازم ياكل عشان ينفع يروح ويجي يعني. فاكل طعام غير شهي يعني عشان يبقى بس بيتذلل قدام الهه، لكن في نفس الوقت عنده طاقه يتحرك. حد تاني يقدر يقعد ويقدر يكرس نفسه يصوم وصلاه، ممكن يصوم صيام انقطاع. فما تليش في كتاب حاجه للصوم في حد. لكن الانقطاع ده أحياناً. نعم. الانقطاع ده بخصوص الأكل بس، لكن الشرب ما بيقطعش. لا، لو في حدود يوم يومين ممكن ما أشربش. أنا عندي رسول بولس نفسه صام 3 أيام لا يأكل ولا يشرب خالص بقى. يعني لأنه في حدود 3 أيام فينفع ما يأكلش وما يشربش. وكان رائد مثلاً على سرير أو حاجة. بس في حالة تذلل قدام الله فما أكلش وما أشربش. فما تلاقيش في الكتاب قاعدة للصوم، يعني لا تاكل ايه ولا ما تاكلش ايه ولا من امتى لامتى ولا اي حاجة. ده الزقاق العظيم. صوم دانيال. لا، وكيف من دانيال؟ دانيال عشان ما يتنجدش مع طيب الملك والخمر والدرع للعزال الخمرة. لا، هو قادر قادر برضو. لا، بس هو دانيال صام عن الاكل ده لان الاكل ده كان بيبقى مذبوح لاوثان، مش لانه هو في لحمة في حد ذاته. يعني هو مذبوح لاوثان وكان بيبقى فيها لحوم محرمة على اليهودي اصلا يعني. فعشان كده ما كانش ياكل، يعني يفضل ان هو ياكل الخضار يعني. مش لان في عيب في اللحوم، لكن لانها كانت تبقى في المملكه دي مذبوحه معظمها الاوثان وحاجات زي كده، كنوع من العباده للاوثان. ما هو دي بقى اللي اتكلمنا عنها لما كان الرسول بيتكلم في امكان بنعيد تاني. الرسول لما كان بيتكلم عن اللي بياكلوا، ان كان اكل اللحم يعصر اخي، اللي هي كونس اولى 8، ان كان في ناس بياكلوا اللحوم ديت وهي عارفه انها مذبوحه للاوثان، بياكلوها بضمير صالح لان هم عارفين ان مفيش وثن، ان دي كلها تخاريف يعني. فهو اللي بيذبحها فاهم ان هو بيعبد الوثن، انا فاهم انها لحمه، وفاهم ان الله قال لي ما يدخل فم الانسان لا ينجس الانسان، اللي بيخرج من الفم هو اللي بينجس الانسان. فانا بضمير صالح ممكن اكل اللحمه وما يحصليش حاجه. بس في حاله ان حد ممكن يتعثر من الموقف ده، يبقى في الوقت ده مش هاكل، مش عشان هو اللحمه فيها حاجه، لكن عشان ما اعصرش اخي. فهم عاملينها حلاوه مولد، انا بالنسبه لي حلاوه. لكن حد هيشوفني كده هيقول لي انت بتعبد حاجة تانية، اقول له لا بلاش مش هناكل. لو حد تعصب، بس ما اعتقدش حد يتعصب. طب بالنسبة لموضوع شهوة الاكل، يعني ايه شهوة الاكل؟ يعني حد صام طول النهار وهيموت وجوع هياكل، دي كده بتشهوة الاكل؟ لا، يعني لو هو صايم طول النهار وفجاع ده شيء طبيعي. الكتاب يقول لنا ان الرب جاع اخيرا. دي تعتبر الشهوه ولا الشهوه دي من عرفه؟ دي تعتبر احتياج. يعني في لفظ كتابي بيستخدم بيقول يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. الغرائز الطبيعيه دي احتياجات الله وعد يملاها. في حاله ما بتطلع بره نطاقها الطبيعي، بتاخد حجم اكبر من حجمها الطبيعي، بتتحول الى شهوه. يعني الاكل في حدود ما هو بيشبع جوعي، انا فعلا جعان ومحتاج اكل عشان اقدر اكمل، اسمه الشهوة. ده اسمه غريزة الجوع او الاحتياج، يعني انا محتاج اكل. لكن يوم ما يتحول الاكل عندي الى يعني حاجة اكتر من طايفة، يعني انا شبعان بس مثلا اتني اكل اكتر من احتياجي، او في حاجات مش محتاجها وابقى عاوز اجيبها لانها مثلا، يعني ممكن الاكل يتحول الى شهوة. بس لاقي شخص بياكل اكتر من احتياجه او اكتر من اللي هو عاوزه يعني، ويصرف مبالغ ضخمه جدا عشان ياكل حاجات. يعني انا اقول له بقى ده مش موضوع جوع يعني وبتشبع، وده اصبحت شهوه. يعني تبقى يعني زي ما كانوا بيقولوا على ديانا بتاعت بريطانيا دي، انها كان عندها الموضوع ده. ده هو اصلا بيبقى فراغ عاطفي اكتر منه احتياج مادي، بس النفس بتاثر على الجسد. شخص لو شعر باكتئاب او فراغ او فراغ عاطفي بيصب في الاكل، ياكل كتير قوي، بيقولوا انها كانت تاكل كميات ضخمه جدا وبعدين تخش الحمام تراجع كل حاجه. فده ما اسموش بقى احتياج، ده بتتحول لشهوه. اللبس احتياج، الرب قال لهم ما تفكروش تاكلوا ايه وتشربوا ايه وتلبسوا ايه، فان هذه كلها تحتاجها، او الاب يعلم انكم تحتاجون. شوف الكلمه تحتاجون، فانا محتاج البس عشان ابقى شكلي مقبول قدام الناس، او في الحدود دي هو احتياج. لكن بيتحول احيانا اللبس عند الى الناس لشهوة، يبقى عنده حاجه واثنين وثلاثه واربعه وعاوز يجيب، وكل ما يلاقي جديد يبقى عاوز يجيبه، ويلبس الحاجه مره واحده مش عاوز يلبسها تاني. لا، ما بقاش اسمه احتياج بقى، ما اقولش ده احتياج طبيعي، لا مش احتياج طبيعي، دي هنا تحولت الى شهوة. الجنس برضه في الحدود الطبيعيه، في الزواج اللي رب رسمه مثلا ده وضع طبيعي. لكن يوم ما الانسان يبقى مطلق لنفسه الحته دي، ما يعني يكسر القوانين ويطلع بره ومش يدي لنفسه الفرصه انه يشتهي حاجات مش محللة لي، يعني برضو تحولت إلى شهوة. يعني كل حاجة في حدودها الطبيعية دي غرائز أو دي احتياجات، بره كده بيسمع شهوة. هي نفس الحاجة بس بتبقى خدت حجم أكبر من حجم. طب هي الشهوة في مس الشيطان بالحاجة؟ يعني سمعت إن إيه الأكل لو مسه الشيطان بقى مصيبة وكلها، يعني إيه مس الشيطان؟ الكلام ده معروف ولا دي حاجة كده؟ سمعتي في كان في وعد. بتحضري فين بس؟ شرايط عادي الحته اللي احنا فاكر الشرايط دي، هو بيقول كده لفظ لو الشيطان مس حتى الاكل بقت شهوه. لا، قصده ان الشهوه دي بيبقى الشيطان مس الحاجه، عشان كده انا جوايا شهوه. ما كانش بيتكلم على شهوه، ما هي دي اللي بسال فيها. ايه ده؟ هو بيقول انت تعرف ان الشيطان مس حاجه، وده اللي بساله. انا مش بسمعه لا، ما فيش حاجه كتابيه. انت بتتكلم عن الشيطان صحيح؟ ايوه، الشيطان يمس الانسان لكن ما يمسش الاكل، يغير فكره، يغير قلب، لكن ما يغيرش فكره. ده انا من ساعتها زعلان قوي، كان في اكل. طب انا بحب اشوف فرق الشريك وحياته.